ما حكم تحريك الأصبع في الصلاة مع التفصيل في جميع الحالات الموجبة أو المستحبة للتحريك جزاكم الله خيرا؟ السنة إذا جلس التشهد الأول والتشهد الأخير يقبل أصابعه ويزيد السدادة، يرفع السدادة فقط. نعم. وهي يقبل أصابع كلها أو يحرك الإمام مع الوسطى أو يحلق الإمام مع الوسطى، فعل النبي هذا وهذا عليه الصلاة والسلام. تارة وتارة، تارة يقبضها كلها يشيل السبابة يقيمها إشارة الوحدانية، وتارة يحلق الإمام مع الوسطى ويقبض خمسة وبنسة ويشيل السبابة. أما التحريك يكون عند الدعاء الشهد الأخير، عند الدعاء خاصة. طيب. كان الإنسان الثاني يحرك إصبعه عند الدعاء. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.